أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم، وتقدم هو ما سبقه في شروط الوضوء. والسابع دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته، فإن تيمم له قبل دخول وقته لم يصح عند الحنابلة. والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة. والسابع العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما للضرر بطلبه أو استعماله، فإذا عدم الماء فكان مفقودا، أو وجد لكن عجز العبد عن استعماله للتضرر بطلبه أو للتضرر باستعماله جاز له التيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب. وفي رواية في المذهب أنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو غيره، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. وشروط التراب المتيمم به أربعة، وشروط التراب المتيمم به أربعة. الأول أن يكون طهورا، الأول أن يكون طهورا، فلا يكون طاهرا ولا نجسا، فلا يكون طاهرا ولا نجسا. والتراب الطاهر عند الحنابلة هو المتناثر منه عند استعماله في التيمم، والمتناثر منه عند استعماله في التيمم. فإذا تيمم أحد بتراب فعلق شيء بيده ثم سقط فإن الساقط عندهم طاهر لا طهور، والصحيح أنه باق على طهوريته. وأما النجس فهو المتغير بنجاسة. والحنابلة عندهم التراب ثلاثة أقسام كالماء، فهم يقولون في الماء طهور وطاهر ونجس، كذلك يقولون في التراب طهور وطاهر ونجس. والثاني أن يكون مباحا، فخرج به المسروق والمغصوب. والراجح كما تقدم أنه تصح الطهارة به في وضوء وغسل وكذا تيمم، لكن مع الإثم. والثالث أن يكون غير محترق، أن يكون غير محترق، فلو تيمم بتراب محترق كخزف دقة، كخزف دقة، فإن الخزف يصنع بصليه النار، فإذا دق الخزف حتى صار ترابا فإن تيمم به عند الحنابلة لم يصح تيممه. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد، أي يلصق بها، والراجح أنه لا يشترط، فلو تيمم بالتراب لا غبار له صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر، والقول فيها فرع عن القول في حكمها في الوضوء والغسل، وتقدم أنها فيهما سنة مستحبة لا واجبة، وهي رواية أخرى في المذهب. وذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي الإبهام، هو العظم الناتئ الذي يلي الإبهام، يعني في أعلى عظم الرسل، العظم الذي يكون بعد الإبهام يسمى كوعا. والثالث الترتيب، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، فيمسح أولا وجهه ثم يمسح يديه. والراجح عدم الترتيب، فلو أنه مسح يديه قبل وجهه صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء بأن تكون في زمن معتدل أو قدره من غيره. وسبق أن الضابط المعول عليه في رواية أخرى في المذهب هي قول المتقدمين منهم, وهي الراجحة أنه يعول في ضبطه بالعرف, فيكون القول في التيمم كالقول فيه. قال: ويسقطان أي الأخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر, فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته, فذكر أنها أربعة. الأول: مبطل ما تيمم له, فإذا كان تيمم لوضوء فإن نواقض الوضوء تكون مبطلات للتيمم, وكذا إن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات تيممه. والثاني: خروج الوقت, أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها, لأن من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين: الصورة الأولى من تيمم لجمعة ففاتته, من تيمم لجمعة ففاتته فله أن يصلي الظهر بها, فله أن يصلي الظهر بها. والثانية: إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع, إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع, بأن يكون قدم التيمم في وقت الأولى ثم نوى الجمع بين الصلاتين, فإنه يستبيح بتيممه الصلاة الثانية أيضا, فوقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا. والثالث: وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر, فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فإنه يبطل التيمم ويجب عليه أن يستعمله. والرابع: زوال مبيح له, أي زوال العذر الذي كان قائما به مما يتضرر به الإنسان, فإذا زال فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ويبطل تيممه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الصلاة, وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام, والثاني العقل, والثالث البلوغ, والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام, والثاني العقل, والثالث التمييز, والرابع الطهارة من الحدث, والخامس دخول الوقت, والسادس ستر العورة ما لا يصفو البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا, والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة, وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان, والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة. والتاسع النية. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة, ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائلها. فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومعنى قوله معلومة أي مبينة بما جاء في الشرع, وإدخال هذا القيد في الحد يغني عن ذكر بنية, فإن من جملة صفة الصلاة شرعا أنها تكون بنية, فإن من جملة صفة الصلاة بشرعا أنها تكون بنية. فقول بعض الفقهاء معلومة أو مخصوصة تدخل في جملته النية, فلا يحتاج إلى زيادتها. أشار إلى هذا في غير موضعه من هذه المسألة الكرمي في غاية المنتهى, وتبعه الرحيباني في باب الوضوء لا في باب الصلاة. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان, فالنوع الأول شروط وجوبها, والنوع الثاني شروط صحتها. فإذا وجدت شروط الوجوب صارت الصلاة واجبة، وإذا وجدت شروط الصحة صارت صحيحة. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، والشرط الأخير مختص بالنساء. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث أي بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة، فالصلاة المؤقتة من شرطها دخول وقتها، وهي الصلوات الخمس المكتوبة، فهن المقصودات بالشروط عند ذكرها، والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة أي بما لا يبينها، أي بما لا يبينها ويظهرها، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والبشرة الجلدة الظاهرة كما تقدم، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المعدودة هنا ثلاثة أنواع، أن عورات الصلاة المعدودة هنا ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة أي المملوكة، ولو مبعضة أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا مملوكا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا مملوكا لم يعتق، فعورة هؤلاء ما بين السرة والركبة، وهما حد العورة وليس منها، وهما حد العورة وليس منها، فعين الركبة وعين السرة ليس عورة. والنوع الثاني الفرجان، وهما عورة ابن سبع إلى عشر، وهما عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته في صلاته الفرجان. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة في صلاتها، فهي في صلاتها كلها عورة إلا الوجه. والراجح أنه يلحق بالوجه اليدان أي الكفين والقدمان، أنه يلحق بالوجه اليدان أي الكفان والرجلان، وهي رواية في مذهب أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فإذا صلت المرأة مكشوفة الوجه مع كشف الكفين والقدمين صحت صلاتها، والمسامحة في ذلك عند عدم السعة، والمسامحة في ذلك عند عدم السعة، أما مع القدرة على وجود لباس يستر فالأكمل ستر القدمين واليدين. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال: وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله، فالمذكور هنا يتعلق بالفرض الواقع من رجل بالغ دون من لم يبلغ، فيجب عليه ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، فيجب عليه ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، والعاتق موضع الرداء من المنكب، فالذي يلقى عليه الرداء من المنكب يسمى عاتقا، والإنسان له عاتقان. ففي مذهب الحنابلة أنه يجب عليه أن يستر في فرضه جميع أحد عاتقيه، والراجح أن ستر العاتق مستحب لا واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وتوب وبقعة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن نفيه وإزالته، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن نفيه وإزالته. فإذا أمكن نفي النجاسة وإزالتها تكون غير معفو عنها، فإن شق ذلك عفي عنها، كالذي تقدم في حكم النجس الملوث من الأثر الباقي بعد استعمال حجر ونحوه، فإن الرطوبة الباقية هي من أثر الخارج، وهي نجاسة معفو عنها عند استعمال الحجر لمشقة التحرز منها. ويكون العبد مأمورا باجتناب النجاسة غير المعفو عنها في بدنه وتوبه الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فيستثنى من هذا الشرط عند الحنابلة اثنان، فيستثنى من هذا الشرط عند الحنابلة اثنان، أحدهما العاجز، العاجز كمن كسر وجبر فعلقت رجله ووجه إلى غير القبلة فيصلي على حسب حاله لعدم إمكان تحوله عن جهته التي هو عليها. والآخر المصلي نفلا في سفر مباح ولو قصيرا، فإذا صلى المسافر نفلا حال سفره فإنه له أن يصلي إلى غير القبلة. والتاسع النية. نعم. وتقدم بيان معناها شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر لما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه: اللهم صل على محمد، بعدما أجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له للتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين أركان، وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومن ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاثة مسائل كبار. المسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك شيئا من الأركان عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، كمن ترك قراءة الفاتحة حال كونه منفردا فإن صلاته تبطل. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك عمدا شيئا من الواجبات بطلت صلاته، أو سهوا فإنه يسجد لسجود السهو كمن ترك التشهد الأول، فإن كان تركه عمدا فصلاته باطلة، وإن تركه سهوا سجد لسهوه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن، وسنن الصلاة ما كان من صفتها وليس ركنا ولا واجبا، ما كان من صفتها وليس ركنا ولا واجبا. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة فقال: فأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض خرج به النفل، فلو صلى نفلا جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاة نفله. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وهي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بأن يجد صوته في أذنه، بأن يجد صوته في أذنه. والراجح أنه يكفيه تحريك شفتيه ولسانه، والراجح أنه يكفيه تحريك شفتيه ولسانه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة توالية متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من هذين الركنين ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة الكسوف، ركوعا ثانيا ورفعا منه في صلاة الكسوف، فإنه يكون حينئذ ليس ركنا. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم دون بقية الصلاة الإبراهيمية بعدما يجزئ من التشهد، أي فيأتي بالمجزئ من التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد. قال: والمجزئ أي من التشهد الأول هو قول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا مذهب الحنابلة. والمجزئ منه على الراجح هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمجزئ منه على الصحيح هو اللفظ الوارد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بما ورد ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير، وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والراجح أن الركن من التسليم هو التسليمة الأولى، والراجح أن الركن من التسليم هو التسليمة الأولى، نقل الإجماع عليه أبو الفرج بن رجب في فتح الباري، ونقل المنذر الإجماع على أن من اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته، فالأكمل الإتيان بالتسليمتين. والرابع عشر الترتيب بين الأركان أي كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية: الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، تكبير الانتقال أي بين الأركان، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. فيشترك الثلاثة في أن قول ربنا ولك الحمد واجب، ويفترقان في محل قولها، فالإمام والمنفرد يأتيان بها عند اعتدالهما، يأتيان بها عند اعتدالهما، والمأموم يأتي بها عند انتقاله، والمأموم يأتي بها عند انتقاله، فالمأموم لا يقول عند انتقاله سمع الله لمن حمده، وإنما في المذهب يقول ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيقولان عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ويقولان عند الاعتدال ربنا ولك الحمد. والراجح أن المأموم مثلهما في حكمه، فيقولها حين اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول. وما بقي سوى الأركان والواجبات من صفة الصلاة فهو سنن كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار دار العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم إليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية، والمراد بها المواقيت الزمانية للمكانية، فإن المواقيت المكانية لها الأرض كلها، فإن المواقيت المكانية لها الأرض كلها، فكلها محل للصلاة سوى ما استثني في الأحاديث. فالأصل أن كل أرض محل للصلاة، فالمذكور هنا هو المواقيت الزمانية. وذكر المصنف في هذا الفصل 5 مسائل. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله: ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء، أي إلى جهة الغروب. فإذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب سمي هذا زوالاً، ويمتد هذا الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمنتهى وقت صلاة الظهر هو مصير ظل الشيء مثله إذا أضيف إليه بعد إضافة ظل الزوال. وظل الزوال هو الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند زوال الشمس، هو الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند ظل الشمس. فلو قدر أن عمودا يكون ظله عند زوال الشمس 10 سنتيمترات فإن هذا الظل يسمى ظل الزوال، ويكون منتهى وقت صلاة الظهر حينئذ بأن تضاف هذه السنتيمترات 10 إلى مثل ظل الشيء. فلو قدر أن الشيء 30 سنتيمترا فإن وقت الظهر حينئذ ينتهي إذا صار ظله 40 سنتيمترا. والمسألة الثانية ذكر فيها وقت العصر بقوله: ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية له متصلة به، ومنتهاها في قوله: إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فذو السنتيمترات 30 يكون طوله بمثليه 60، فإذا أضيف إليه ظل الزوال صار منتهاها إلى 70 سنتيمترا. ثم قال: وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، أي أن الوقت المنتهي في العصر بمصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال هو وقت اختيار، وما بعده وقت ضرورة إلى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة أنه محل لأدائها في حال الاضطرار، أنه محل لأدائها في محل الاضطرار لمن كان له عذر، فلا يجوز تأخيرها بلا عذر. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب، وغيابها بزوال قرصها، فإذا خفي قرصها في الأفق صارت غائبة، ومنتهى الوقت هو ظهور الشفق الأحمر، فإذا ظهر الشفق الأحمر فقد انتهى وقت صلاة المغرب. والشفق الأحمر هو الحمرة التي ترى في الأفق، هو الحمرة التي ترى في الأفق، فإذا رؤيت الحمرة التي تكون في الأفق ظاهرة ثم غابت فقد انتهى وقت صلاة المغرب، فمنتهى صلاة المغرب غياب الشفق الأحمر. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر الذي هو منتهى صلاة وقت صلاة المغرب، ويستمر هذا وقتا للعشاء إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. والراجح أن منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، أن منتهى وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، وهي رواية في مذهب أحمد. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي هو وقت صالح لأدائها لمن كان له عذر، فأداء صلاة العشاء بعد منتصف الليل إلى الفجر هو وقت ضرورة، وعلى المذهب فأداؤها بعد ثلث الليل إلى الفجر هو وقت ضرورة لا يؤديها فيها إلا من كان له عذر في التأخير. ثم بين معنى طلوع الفجر الثاني فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني موصوف بوصفين، موصوف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض فليس مستطيلا، والبياض المعترض هو الذي يكون في عرض الأفق، هو الذي يكون في عرض الأفق لا في وسط السماء، فالذي يكون في وسط السماء يسمى مستطيلا، والآخر أنه لا تعقبه ظلمة، أنه لا تعقبه ظلمة، فإن الذي تعقبه ظلمة هو الفجر الأول، ففي الأجل الأول يعترض يستطيل نور في السماء يظن أنه الفجر، ثم بعد ذلك يغيب فتعقبه ظلمة، ثم يخرج النور الذي في الأفق ثم لا تعقبه ظلمة، فيتزايد النور حتى يظهر النهار. وهذا التمييز لا يمكن إدراكه اليوم في المدن الحديثة، فإن بهجة أنوار الكهرباء أذهبت معرفة هذا عند الناس، فإنهم في نور دائم في ليلهم ونهارهم، فلا يكادون يميزون هذا الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس. فوقت الفجر مبتدأه طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق فقد دخل وقت صلاة الفجر، ومنتهى ذلك هو شروق الشمس أي طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهياتها إياك رجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما خل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو تحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما خل ما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه مشتملة على فصل جديد، ترجمه بقوله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وهذه المبطلات في كتب الحنابلة منثورة الأنواع، فإنهم عددوا أفرادا كثيرة، والمناسب جمع هذه الأفراد في أصول تجمعها، وهو الذي عني به مصنف الكتاب، فإنه رد الأفراد المذكورة في تآليف الحنابلة إلى الأنواع الستة المذكورة، وعليها اقتصر في مسائل هذا الفصل، فذكر فيه مسألة كبيرة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات أفرادها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها الذي تقدم ذكره، كمبطل صلاة فإذا بطلت الطهارة، كمبطل طهارة فإذا بطلت الطهارة وهي شرط للصلاة بطلت الصلاة حينئذ، واتصال نجاسة به أي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه، ما لم يعفى عنه. وشرط بطلان الصلاة بها في قوله: إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا لم تبطل صلاته، كمن اتصلت به نجاسة فنحاها عن بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها فتصح صلاته ولا يلزمه أن يستأنفها. قال: وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر قصر، وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن كشف اليسير لا يضر. والمبطل للصلاة ما كان كثيرا بالشرط الذي ذكره بقوله: إن لم يسره في الحال، فإن ستره في الحال لم تبطل صلاته، كمن كان يصلي فهبت ريح فكشفت عورته فسترها فإن صلاته تصح. قال: وبفسخ نية أو أي بإبطال نيته بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عين الصلاة فينقلها من ظهر إلى عصر. قال: وتردد فيه أي في الفسخ، أي في فسخ النية، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. قال: وبشكه أي بشكه المتعلق في نيته. والنوع الثاني ما أخل بركنها مما تقدم ذكره. قالت: كترك ركن مطلقا، أي من أركان الصلاة التي تقدمت، فمن صلى فلم يركع فإن صلاته لا تصح، وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها بأن يقول أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم. قال: وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة، أي محكوم بكثرته عرفا، أي محكوم بكثرته عرفا من غير جنسها، أي من غير جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط. الأول تواليه متتابعة، تواليه متتابعة. والثاني كثرته عادة، كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ذكره بقوله الثالث ما أخل بواجبها، أي مما تقدم من واجبات الصلاة، ومثل له بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، كأن يسبح لركوعه بعد اعتداله منه، أو يسبح لسجوده بعد جلوسه منه. قال ولسؤال مغفرة بعد سجود، أي أن يؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين فيأتي به في السجدة الثانية، فيأتي به في السجدة الثانية. ثم ذكر النوع الرابع في قوله الرابع ما أخل بهيئتها، أي صفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، أي صورتها ونسقها الموصوفة شرعا. ومثل له بقوله كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، بأن يقوم إلى الثالثة بلا تشهد أول، ثم يشرع في قراءة الفاتحة، ثم يرجع إلى التشهد الأول، فتبطل صلاته بهذا عند الحنابلة. قال وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. وهذا المبطل لا يقع مضطردا، وهذا المبطل لا يقع مضطردا، فقد تصح صلاة المأموم مع بطلان الصلاة. ولذلك زاد المحقق مرعي الكرمي هذا القيد فقال وبطلان صلاة إمامي لا مطلقا، أي فالأصل وقوع ذلك ما لم يتخلف عنه بالصور المذكورة عند الحنابلة في المطولات. ثم ذكر النوع الخامس في قوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها، أي مما يتعلق بصفتها، فيوجد جنسه فيها، فيوجد جنسه فيها. قال كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، وهي الضحك المصحوب بصوت، وكلام، وكلام فيها، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، ولو قل أي الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة. فالكلام عندهم على أي حال صدر يكون مبطلا للصلاة، والراجح أنه إن تكلم ساهيا فإن صلاته لا تبطل، وهي رواية في مذهب أحمد. قال وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، فإذا شرب أو أكل في فرض عمدا فإن صلاته باطلة. وقيد الفرض يخرج به الحنابلة صورة عندهم يذكرونها بقولهم ويجوز شرب يسير في نفل طويل، ويجوز شرب يسير في نفل طويل، فعندهم أنه إذا صلى لقيام الليل في حر شديد فإن شربه فيه لا تبطل به صلاته، للأثر الذي روي في ذلك عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. ثم ذكر النوع السادس فقال ما أخل بما يجب لها، أي مما لا تعلق له بصفتها، أي مما لا تعلق له بصفتها، فلا يوجد جنسه في صفتها، وبهذا يحصل الفرق بين المبطل الخامس والسادس، فالخامس يعود إلى ما يتعلق بصفتها، والسادس لا يعود إلى ما يتعلق بصفتها بل خارج عنها. قال: كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه، وشرط مروره أن يمر في ثلاثة أذرع فما دونها، لأن منتهى سجود الإنسان عادة ثلاثة أذرع، فلو قدر أن كلبا أسود بهيم مر وراء خمسة أذرع فإن صلاته لا تبطل، فإن مر كلب أبيض فيما دون ثلاثة أذرع فصلاته عند الحنابلة صحيحة لاختصاص الإبطال عندهم بالكلب الأسود للأحاديث الواردة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن النقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظ الله دارا للإسلام والسنة. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، ذكر فيه 8 مسائل. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. والذهول هو طروء أمر على ذهن المصلي، طروء أمر على ذهن المصلي يغيب معه عن مقصوده، يغيب معه عن مقصوده. وقوله عن السبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية، فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى أحكام سجود السهو المنتظمة في قوله في المسألة الثالثة: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فتارة يكون السجود للسهو واجبا، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سجودا أو سلم من صلاته قبل تمامها أو ترك واجبا ساهيا دون عمد فإنه يجب عليه أن يسجد لسهوه. ثم ذكر الحالة التي يسن فيها سجود السهو، فقال: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، أو أن يقول في السجود سبحان ربي العظيم، فيسن له أن يسجد لسهوه. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح إذا ترك مسنونا، أي إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فإنه يباح له أن يسجد لسهوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب أن يكون قبل السلام، واستثني من ذلك عندهم المذكور في قوله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أنه سلم عن 3 من 4 أو 2 من 4 فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام، لكنه إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد تشهدا أخيرا مرة أخرى، فإنه يتشهد تشهدا أخيرا مرة أخرى ثم يسلم. والراجح أنه يكفيه تشهده الأول، والراجح أنه يكفيه تشهده الأول بأن يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم ثم يسجد لسهوه ثم يسلم. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في 3 مواضع، الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فإذا طال الفصل بين تذكره وبين وقوع السهو فإن السقوط يسجد، والثاني إن أحدث أي إذا وقع منه حدث لأن الحدث ينافي الصلاة، والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له منفصلا عنه. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، فمن قام لخامسة في رباعية ثم ذكر أنه في خامسة وجب عليه أن يجلس متى ذكر. قال ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن حرم عليه الرجوع، فإن كان قبله لم يحرم. قال إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع. ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب 3 أحوال، ومن قام عن التشهد الأول فله في المذهب 3 أحوال، فله في المذهب 3 أحوال، الأولى أن ينهض ولا يستتم قائما، أن ينهض ولا يستتم قائما بأن يتوثب لقيامه ثم لا يقوم فيجوز له الرجوع، والثانية أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع، والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو في عدد ركعاتها فالمذهب أنه يبني على الأقل، فإذا شك أنه صلى 2 أو 3 فيكون المجزوم به أنه صلى 2، والصحيح أنه إن أمكنه ترجيح أحد الطرفين عمل بما رجح لديه، فإن عجز عن الترجيح رجع إلى اليقين. كامرئ شك هل صلى 2 أو 3 وأغلب ظنه أنه صلى 3 فإنه يعمل بما رجح إليه وهو أنه صلى 3 ويسجد لسهوه، فإن لم يمكنه الترجيح رجع إلى الأقل. ثم ختم المسألة 8 فقال وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه الشك بعد الفراغ منها فلا يعتد بشكه ولا يلتفت إليه. والشك مطروح عند الحنابلة في مسألتين، والشك مطروح عند الحنابلة في مسألتين، إحداهما بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به، فلو قدر أن أحدا سلم من صلاته ثم شك هل صلى 3 أو 4 فإنه لا عبرة بشكه. والثانية في حق الموسوس في حق الموسوس، فإنه لا يعول على شكه سداً لباب عليه، سداً لباب الشيطان عليه، لئلا يستبد به الشيطان فيتطاول عليه، فلا يلتفت حينئذ إلى الشك الذي يتجدد إليه، فإن ذلك مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذه الرسالة التي وصفها مصنفها في أولها بأنها مقدمة صغرى وذخيرة يسرى، يعني المقصود منها أن توقف على مهمات من الصلاة والطهارة، لكنها هي طليعة لما هو بعدها من علوم الفقه، وعلم الفقه من أشد العلوم التي يحتاجها الإنسان، فينبغي له أن يجتهد في تعلمه معتنيا بتصور مسائله وبمعرفة ما يجمعها ويفرقها، فإن أكثر الغلط اليوم هو من عدم تصور المسائل وترك الجمع والفرق بينها، فيأتي المرء للمسألة ولا يتصورها تصورا صحيحا. فمثلا قول فقهاء الحنابلة ويكره ذكر الله في خلاء، المراد به في الحمام، مو بصحيح، ما قالوا في خلاء في حمام، الخلاء عندهم هو محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة، والما يسمى اليوم بدورات المياه تارة تكون كنيفا تقضى فيه الحاجة وتارة لا يجري فيها الحكم، هذا على بيان ليس هذا على مقام ليس هذا بيانه بما يناسبه. المقصود أن تعلم أن تصور المسائل هو أول مفاتيحه. مثال آخر ما يذكره الفقهاء من أنه يجوز إخراج الزكاة في بناء الجسور، إخراج الزكاة في بناء الجسور، فمرادهم بها الجسور التي تكون للوصول إلى الكفار لقتالهم، فلم تكن الجسور معروفة في داخل بلاد المسلمين، وإنما كانت تنصب على الأنهار للوصول إلى المشركين، فهي من جملة الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من المسائل التي يقع الخلط فيها في تصور المسائل. ثم لا يعتنى بالجمع والفرق، بأن يجمع النظير مع النظير ويفرق بين المفترقات. فمثلا تقدم معنا أن الطهارة المتعلقة بالصلاة تكون تارة بالوضوء، وتارة تكون بالغسل، وتارة تكون بالتيمم. فمثلا في التيمم فرض الرجلين لا فرض له، لا فرض لهما، وفي الوضوء وفي الغسل فرضهما الغسل، تعميم الغسل لابد، وفي الوضوء فرضهما اللي بيجيب يرفع يده ها عبد الله، غسلهما الى الكعبين وغيره، فرضهما الغسل إن كانتا غير مستورتين بخف، فإن كانتا مستورتين بخف ففرضهما المسح. شفتوا المسألة هذه تغيب عنها بعض الناس، ما يربط بين المسح للخفين وبين الوضوء، ففرض القدم غسلها إن لم تكن مستورة بخف، فإن كان عليها خف وجب عليه أن يمسح على الخفين. وكما تقدم الشرط الأول لبسهما بعد طهارة مائية، يعني بعد طهارة بماء، بعد كمال طهارة بماء، أي إذا فرغ من الوضوء كله، فلو أنه توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف ثم أراد أن يمسح، فإن فعله لا يصح، فإن فعله لا يصح، لابد أن يتم الطهارة كاملة ثم يلبس. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب اكتب طبقة السماع، سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس في مجلسين بالميعاد المثبت في محل من نسخته، وجدت له روايته عني جالسا خاصة معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس الخامس من جماد الأولى سنة 38 و400 ألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.